الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليك، يوجد عندها صلع في الرأس ومنطقة شبه فاضية، تقول تسبب لها إحراج، فهل يجوز لها استخدام الباروكة في المناسبات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، ومن جملة ما خصه النص بالتحريم زينة الوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه لعن الواصلة والمستوصلة الحديث بتمامه. إلا أن العلماء قيدوا هذا التحريم بما إذا لم تدع له ضرورة أو حاجة ملحة، قيد العلماء هذا التحريم إذا لم تدع له ضرورة أو حاجة ملحة، فإذا كان في شعر المرأة صلع يدخلها في مسمى العيب، بمعنى أن تكون بقعة الصلع كبيرة توجب لها أن توصف بأنها معيبة، فلها حينئذ أن تستخدم الباروكة التي تستر هذا العيب، لأن استخدامها لا يعتبر من باب التحسين والكمال، وإنما من باب الضرورة أو الحاجات الملحة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الكماليات التحسينيات، ولذلك في الحديث لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ثم قال والمتفلجات للحسن، فدل ذلك على أن هؤلاء إنما يلعن إذا اتخذنا هذه الأشياء وتزينا بها لكمال التحسين وطلب زيادة الكمال فقط. وأما ما كان داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة كإخفاء عيب أو نحوه فلا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فإذا كانت بقعة الصلع صغيرة تستطيعين سترها بما بقي من الشعر بحيث لا تبين فلا يجوز لك لبس الباروكة، وأما إذا كانت بقعة الصلع كبيرة ولا يغطيها ما حولها من الشعر فيجوز لك لبسها حتى تتعالجي وتشفين منها بإذن الله عز وجل. وهذا الوصل ليس داعيه الحسن وإنما داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع وأن المشقة تجلب التيسير وأن رفع الحرج أصل من أصول الشرع، والله أعلم.